بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التوحيد، ونعيد ما درسناه بالأمس أو عرضناه بالأمس، وهو باب ما جاء في كثرة الحلف وما علق عليه صاحب الحاشية رحم الله المؤلف والمعلق، ورحمنا وإياكم المسلمين برحمته الواسعة، إنه سميع قريب مجيب. الآن الشيخ عبد الحافظ يعيد لنا ما قرأناه بالأمس، باب ما جاء في كثرة الحلف، قول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته في قول المصنف في باب ما جاء في كثرة الحلف، أي من النهي عنه والوعيد لفاعليه بما يترتب عليه من منافاة كمال التوحيد الواجب، والحلف بفتح المهملة وكسر اللام اليمين، وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد لا تحلفوا. وقال ابن جرير رحمه الله: لا تتركوها بغير تكفيل. وقال آخرون: احفظوا أيمانكم من الحنث، فلا تحنثوا، فلا تحلفوا. نعم، فلا تحلفوا، فلا تحنثوا. نعم، فلا تحنثوا. وأراد المصنف رحمه الله من الآية ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما، وكلها متلازمة، فإنه يلزم من كثرة الحلف. ماذا قال ابن عباس؟ نعم، ابن عباس قال: يريد لا تحلف، لا تحلفوا. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله: وكلها متلازمة، فإنه يلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث مع ما يدل عليه من الاستخفاف بالله وعدم التعظيم له وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا قال ينافي كمال التوحيد الواجب، يعني لا ينافي أصله، قد يجتمع مع أصله لكن ينافي كماله الواجب. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، أخرجاه. منفقة بفتح الميم والفاء مفعلة من النفاق بفتح النون، وهو الرواج ضد الكساد، والسلعة بكسر السين المتاع، أي الحلف نفاق ورواج للسلع، وممحقة بفتح الميم والحاء، والمحق هو النقص والمحق، ومحق الله الشيء أذهب بركته، والمعنى أنه إذا حلف على سلعة أنه أعطي فيها كذا وكذا، أو أنه اشتراها بكذا وكذا، وقد يظنه المشتري صادقا فيما حلف عليه فيأخذها بزيادة على قيمتها، والبائع كاذب في ذلك، وإنما حلف طمعا في الزيادة، فيكون قد عصى الله فيعاقب بمحق البركة، فإذا ذهبت بركة كسبه دخل عليه من النقص أعظم من تلك الزيادة التي دخلت عليه بسبب حلفه، وربما ذهب بسبب حلفه حنثه، نعم، وربما ذهب ثمن تلك السلعة بالكلية، فإنما عند الله إنما ينال بطاعته، وإن تزخرفت الدنيا للعاصي فعاقبتها الإضمحلال والذهاب والعقاب الوبيل. وعن سلمان رضي الله عنه، عبد العزيز اقرأ عن سلمان، اقرأ حديث سلمان مع حاشيته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. قال صاحب الحاشية رحمه الله: عن سلمان رضي الله عنه هو أبو عبد الله الفارسي ابن الإسلام، ويقال له سلمان الخير، أصله من أصبهان، وفي الصحيح عنه أنه من رام هرمز، وأنه تداوله بضعة عشر من رب إلى رب. وقال ابن منده: اسمه مايا ابن لوذا خشان ابن مرسلا ابن بهوزان، من ولدان الملك. اي نعم. وكان ادرك او من ولدان الملك، نعم، يعني من اسرة ملكية في في في بلادهم. وكان ادرك وصي عيسى اسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، اول مشاهده الخندق. روى عنه أنس أول مشاهده الخندق، أي وهو الذي اقترح أي حفر الخندق، ما كانوا يعرفون يعني، نعم، أول ما شهد الخندق. روى عنه أنس وابن عباس وغيرهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم، روى عنه أنس وابن عباس وغيرهما، نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت. قال الحسن: كان أميرا على 30,000، توفى 36 هجرية، قيل وله 53 سنة. إيه هذا ضعيف، يعني القول هذا ضعيف. أي نعم، يمكن له 74 سنة. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله. نفي كلام الله لهؤلاء العصاة وعيد شديد في حقهم، ودليل على أن الله يكلم من أطاعه كما تواترت به النصوص من الكتاب والسنة، وأن الكلام صفة من صفات كماله، وهو مذهب أهل السنة والجماعة. نعم، يتكلم بحرف وصوت سبحانه وتعالى، يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء، اللهم صل وسلم على رسول الله. فكما أن كلامه لا يماثل كلام البشر، والقرآن كلامه لا يماثل يعني

فإن أجابوك فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أن لهم إن فعلوا ذلك فلهم مال فلهم مال المهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. لأن بقاءهم يكون صدا عن إعلاء كلمة الله، ليس قد مقاتلتهم بسبب كفرهم بدليل أنه طلب منهم الجزية ويبقيهم على كفرهم، لأنهم إذا دفعوا الجزية فيكونون في ذلة ويكون الإسلام وكلمة الله هي العليا، وأصبح قتالهم مع دفع الجزية لا منفعة فيه أو لا مصلحة فيه، لأن القتال ليس بسبب الكفر، ولكن القتال بسبب إعلاء كلمة الله، فإذا وجد من يمنع أن تكون كلمة الله هي العليا قتل، حتى وإن كان يدعي الإسلام مثل الخوارج، لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، لأن قتلهم فيه كف شرهم عن المسلمين إذا اعتدوا. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم أن تغفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. رواه مسلم. قال فيه مسائل: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، إلى أقل الأمرين خطرا، يعني فيرتكب أقل المفسدتين. قوله أغزوا باسم الله في سبيل الله، قوله قاتلوا من كفر بالله، قوله استعن بالله وقاتلهم. الفرق بين حكم الله وحكم العلماء. السابعة: في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا. هذه نصوص الباب التي وردت بعده. يقول الشيخ عبد الرحمن في حاشيته رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، أي من الدليل على وجوب حفظها والوفاء بها، والمراد التي تدخل في العهود، وأن عدم الوفاء عدم تعظيم لله، عدم تعظيم لله. فهو قدح في التوحيد، وعد أيضا إذا جعل لهم ذمة النبي صلى الله عليه وسلم وخفرت أو خفرها فهو يعني قدح في شهادة أن محمد رسول الله. وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها،

وكما ذكرت قبل قليل أن المراد مقاتلة الكفار لتكون كلمة الله هي العليا وليس لمحو كفرهم أو لمحوهم محو كفرهم، لأنه إذا دفع الجزية بقي على كفره، فعرفنا أن الكفر ليس هو العلة في المقاتلة، إنما العلة في المقاتلة لتكون كلمة الله هي العليا. فإذا كان وجود الكفار ظاهرين يصد عن سبيل الله ولدينا قدرة في العلم والعمل، عندئذ نعم شرع الغزو أيضا تحت راية راشدة، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتحت إمرة ولي الأمر الذي رفعها. قال اغزوا ولا تغلوا، من الغلول، كرر الأمر بالغزو اهتماما بأمره، ونهى عن الغلول وهو الأخذ من الغنيمة من غير قسمة لها. وقد قال تعالى ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، وقال عليه الصلاة والسلام الغلول عار ونار يوم القيامة، ولا خلاف في تحريمه. ولا تغدروا ولا تمثلوا، تغدروا بكسر الدال أي لا تنقضوا العهد والتمثيل، هو التشويه بالقتل، كجدع أنفه وأذنه ونحو ذلك من العبث به. ولا تقتلوا وليدا، الوليد المولود والصبي والعبد، وكذا النساء والرهبان، لأنهم لا يقاتلون، فإن قاتلوا قتل كما تقدم، قتلوا كما تقدم. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو خصال، شك من الراوي، والخصال والخلال واحد، شك من الراوي ووزنهما ومعناهما واحد، ويفسر أحدهما بالآخر، فأيتهن ما أجابوك أو فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، أيت منصوب بأجابوا، أي فإلى أيتهن أجابوك فاقبل منهم كما تقول جئتك إلى كذا وفي كذا، فيعدى إلى الثاني بحرف الجر، ثم ادعهم إلى الإسلام. كذا وقعت الرواية في جميع نسخ صحيح مسلم بزيادة ثم، وذكر غير واحد أن الصواب إسقاطها كما في سنن أبي داود. ادعهم إلى الإسلام، وكتاب الأموال لأبي عبيد وغيرهما، لأن ذلك هو تفسير الثلاث الخصال لا غيرها. والابتداء بثم يوهم ابتداء بغير الثلاث الخصال المذكورة في الحديث. وقال المازري دخلت لاستفتاح الكلام، وفيه دلالة لما ذهب إليه مالك من الجمع بين الأحاديث في الدعوة، فإنه قال لا يقاتل الكفار قبل أن يدعوا، ولا تلتمس غرتهم إلا أن يكونوا قد بلغتهم الدعوة، فيجوز أن تؤخذ غرتهم. وصححه الشارح وغيره، لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا، وليس هدفهم سفك الدماء. وصححه الشارح وغيره، لأن فائدة الدعوة أن يعرف العدو أن المسلمين لا يقاتلون للدنيا،